نحن نعتقد هذا، لكننا لا نقول بذاته. لماذا؟ لأنه يفهم من بذاته الحلول حيث قال به من قال، فلذلك نتحاشى هذا. أما الذي أدين الله به فهو سبحانه وتعالى معنا، هو نفسه ونفسه معنا، لكنه في السماء على عرشه. إنما نحن لا ننطق بها لئلا يتوهم واهم ما ذهبت إليه الجميع المعقد. وإلا ما المعنى أن نقول كل الضمائر خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم كلها تعود على الله، إلا هذه تعود على العلم. ثم إنه عند الحقيقة معنى بعلم، العلم وصف لا ينفصل. فإن كان الذي معنى العلم فإنه لا يمكن يكون معنى العلم والعالم فوق. وإن كان الذي معنى هو وإن كان المقصود معلومه في الأرض، معلومه في الأرض، فأين علمه؟ علمه بذاته فوق. وحينئذ يكون كلام السلف في تفسيرها بالعلم تقريبي وتفسير باللازم ودفع لإيش؟ دفع لإهام الحلول الذي ظهر في وقته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.